1959 أنماع تكون أنهى جناسبة المضاربة هي المفعولية وتكون مفكرة وهي الله المسبوقة بجملة فيها معنى القوس لا حروف دون حروف مثل أوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وانطلق الملء منهم أن يمشي هذه الجمل التي قبل ألف هاتان الجملتان فيهما معنى القول لا حروف فهنا زائد نعم ها إيه؟ هنا يعني عن الزائدة ما جاءتها تبي أين لأن أن هذه معناه مفكرة أيوة لها ثلاثة أقسام ناصبة للمضارع وهي المفعول مثل ايش؟ أطمعوا أن يغفر لي خطيئتي هذا مفعولية ناصبة للمضارع انتبه والثانية ايش؟ مفسرة وهي المسبوقة يعني بجملة فيها معنى القول لا حروفة مثل وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وكذلك وانطلق لملأ منهم أن يمشي هذا الثاني الثالثة الزائدة وهي إيش؟ والتي إيش؟ تقع بعد إيه؟ ثانية للم الثانية لما مثل ولما أن جاء البشير واضح؟ ولا عمل لها لا عمل لها ما تعمل ولا لها زي. ولكن تفيد التوكيد هل يصح أن نقول في المفسرة أن هي التي يتلوها فعل أمر هي التي يتلوها فعل أمر هذا ما هو دائما يتلوها فعل أمر حتى الحاجة هذا ما هو بس نقول مثل ما قاله المحمدين موسى تقتبع على قواعد من عند الانسان لازم ان تتبعوها نسأل يا شيخ لا قلت خلينا نحن الزايدة هي التالية لجمع مثل فلما عند البشير والواقع بعد القاف ومجهوري كقوله عن ظبيتي تعطوا الى ورق السلف عن ظبيتي أن هناك زايد بين الشر حرف الشر والمجهول نعم واضح وكذلك أو تقع بين إيه بين القسم ولب كقوله كقول الشاعر وأختم أن لو التقينا وأنتم احفظوا هذه القواعد واضح والمخففة ومن انواع الانكم انها مخففة تكون مخففة واذا كانت مخففة لا تنصب المضارع اذا كانت مخففة ما فهمت يا اقول لك الليلة يحصينك البارح يحصل هذا يهود معه هذا حمزة يسألك عن الدرس المخففة من النا هي الواقعة بعد علم ولو استقام هذه ولو استقام هذه زايدة هذه لا أنا أقول زايدة وين القصة سنة قصة وين القصة الواو أنا أقول قصة لا وين القصة الواو ما في وقت وأن لو استقام وأن هذا عاطف على ما قبل هذا مخففة اسمها محلوفة وأنه لو استقام يجيك أن ايش وقت اسمها ضمير شان روح مخففة من طيب هي هذا التي وقعت بعد علم وعلم أن سيكون منكم مرضى ونحن إيش أفلا يرمنا إلا يرجع يرون هذا بمعنى إيش العلم أو بعد ظني وحسبوا أن لا تكون ويجوز في تالية الظن كمن أن تكون ناصية وهو يرجح ولذلك أجمع النحويون العلماء عليه على نقله في قوله تبارك وتعالى أحسب الإسلام من أحسب الناس أن يتركوا ما جاء الحرام نعم واختلاف في وحسب أن لا تكون في السبيل وهو الأرجح نص وقرأه غير أبي عامر والأخوين بالنص وحسب أن لا تكون غير أبي عامر أن لا تكون في السبيل المراد بالأخوين هذا المقسمة حمزة والكساد حمزة والكساد الرابع من النواصل التي تنصب المضارع هذا متفق عليه الفرق بينهم لا الفرق بينهم العلماء علماء اللغة مو شرط النقض هو الذي دل على انه مفردي فرقوا به بالنقض لا لا اي ما انت اما تسال واعطيك الجواب واما تهرج بنفسك على لا لا لا أنا أقول لك الأولى من صفقوا في نقله حسب أن يتركوا على أنها مقربية لأنها نصبت المبادرة وأما اختلفوا فيه في هذا ليش اختلفوا فيه؟ أن فيها قراءتان قراءة الرف وقراءة النقل فلذلك اختلفوا فيه بعد على قراءة الرف قالوا إنها يسبق خطأ وعلى قراءة النقل على أنها يعني إيش؟ ناصبة مقربية هكذا انتبه نعم الرابع اذا من النواصب التي تكتب المضارع بنفسه وهي حذف الجواب والجزاء وشرط اعمالها نصبها للمضارع ثلاثه امور هي حرف حرف جواب وجزاء أحد الشروط هذا أن تتقدر أن تكون شيئا من الكلام فإن وقعت حشوا أهملها لا تعمل فقوله وأمكنني منها إذن لا أطيلها أطيلها وأما قوله إيش وأمكنني منها وأما قوله إني إذا أهلك أو أطير ضرورة الشعب أتبع هذه المضارع هنا ضرورة الشعب أو الخبر محدود أي إني لا أستطيع ذلك وإن كان السابق عليها واوا أو فاء لازم مثلا طيب من مالك أطلق وهذا جابه بالواو بالفاء فقط عبد بن مالك بنفسها قال لك إذا وقعت بعد عطل يجوز النفس ويجوز الرحم قال لك ابن مالك هذا الإطلاق لم يخصصها بالواو ولا بالفاء. ليش ما قلتها؟ ليش الإطلاق؟ حروف العطف كلها. لا ما قال لك. قال لك وإن كان السابق والسابق عليها واو أو فاء. جاز المال. ذكرت لي ايضا لا يلبس تبعات بعد وقت فاذا لا يؤثر ذكرت بعد الفحص بالغالب والرفع وهذا الكتاب قيد ايوه العاطفه قيد اطلاق النمان ايوه روح الشعر ولغالب الرفض وبه قرأ السبعة من ثم إذا لا يلبسون خلافه فإذا لا يؤتون النيل لا يؤتون الثاني من الشروط أن يكون إيش؟ يكون مستقبلا مستقبلا أن يكون المضارع هذا مستقبلا ويجب الرفع لنحمل إذن تطلقي جوابا لمن قال أنا أحب زيدا لأنها بمعنى إيش؟ بمعنى الحال كلامه الجار وكلام ابن مالك كيف يوفق بينهما؟ يفرق بينهما يفرق يفرق أقول لك هذا أنا لم أساعد أنا أقول ابن هشام كلام هشام لأن ما رأيناها واقعة واقعة إلا بعد إيش؟ بعد الواوي أو بعد الفاء ناقص لأن تجاهل نصف الأحواف هل تقع بعد بل كلام ابن هشام هو الذي بين اهو لان ما رايناها واقع بعد او ولا بعد بل ولا بعد لا ولا بعد انضباط وفاء في حروف العصر ومن ذلك نقيمه المقيد بأمثلة العربية نقيده المطلق نتركه على إطلاقه الثاني أن يتصل إذا هذا مع المضارع أو يفصل بينهما اتصل هذا جانب كقوله ذم الله نرجيهم بحل بطل ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا في خمسة مواضع أحدها بعد اللام إن سبقت بالكون ناقص ماض منفي نحو وما كان الله ليظلمهم لم يكن الله ليغفر له الكون هنا ناقص ماض منفي ماض من جهة المعنى وتسمى هذه اللام لام الجر الثاني من المواضع من مواضع إضمار الوجوب وجوبا إضمار الوجوب بعد أو إذا طلح في موضعها حتى نحو لألزمنك أو تقضياني حقي هذا إلى أن تقضياني حقي وكقوله كمان هنا أول الشيخ نعرب حرف عطف أو هنا حرف عطف بمعنى حتى لا أخي ما نعرب حرف عطف من عرب حرف أنا أسأل بل أنا ما نعرب هل أنا عارب هذا لا تسألني زي إيش نعرب هذا لا أقول أو بمعنى إلى أخي بمعنى حتى بمعنى إلى أو حتى أو إيش معنى حتى أو إلى هذا الموضع نقصد بهذا الموضع بمعنى إله هو قال أسفق بين عسى وإن نفس الشيء أسفق وهو قال حتى رولة كل على إن فصل فصل ابن عقيل على ما فضى وفصل ما في إلا حين يعني تكون بمع حين تكون بمعنى حتى هي تكون بمعنى إلى ابن عقيل مثلا تفصل قال إذا كان الشيء ينقضي بسرعة يكون بمعنى هذا بمعنى إلى وبمعنى حتى شيء واحد إلا هذيك إلا ما يفصل لك هذا إلا بضده بمعنى إلا إلا أسوأ حتى هذا بمعنى إلى حتى يرجع إلى موسى بمعنى حتى يرجع إلى بمعنى إلى موسى يا هذا غير ما هو حتى هناك حسوسة لكم كلها حسوسة ولكن بمعنى حتى وبمعنى إلى كله صور فنعرف أول حرف جر يصح هذا بمعنى نيابة عن حتى يكون حرف جر جرة الموضع حرف غالة حرف جر بغالة أو يا شيخ أو هنا ما نقول له ما نقول له بمعنى ما نقول له أو حرف جر لأن ما وردت حرف جر ودار يستفيد لك هو جديد طيب طيب تلميذي لك وبمعنى إلا مثل لا أقتل الله أمي سليمة لا أقتل إلا الكافر أم سليمة بمعنى إلا أم سليمة مثاله كسرت كعوبها أو تستقيم إلا أن تستقيم الثالث بعد حتى أنها تخبر عند الناصبة بعد حتى ما هو حتى هذا نصبة المدارة أن لا تقول لي لا تنصب المدارة كمان لا تعد رتكم تونتم لا تغلقوا الناس اوه دارس ما عندك وانا انا ما قلت هذا ما قلت قيل تنصب المدارة الثالث بعد حتى أين؟ تضمر أن الناصبة بعد حتى تنصب المعتاد خلافا لمذهب الكوفي الذين يقولون إن حتى هي الناصبة الموضع ابن مالك قال وبعد حتى هكذا يضمار أن حتم ويضمار أن بعد حتى حتم ولكن بشرط أن يكون الفعل هذا مستقبلا أيوة باعتبار التكلم هذا معنى قول ابن مالك وتربى حتى حالنا أولا يرفع عنا وانصب المستقبل وقاتل التي تبغي حتى تسيئ أو باعتبار ما قبلها نحو وزلزله حتى يقول رسول هكذا في قراءة حق ويرفع الفعل بعدها إن كان حالا مسببا فضلة نحو ما رضى زيد حتى لا يرجونه وأمنه حتى يقول رسول في قراءة نافع لأنه مؤول بالحال حتى حالة الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك ويجب النصب يجب نصب المضارع في مثل لأثيرن حتى تطلع الشمس آية للغاية وما أثرت حتى أدخلها أو أثرت وآثرت حتى تدخلها وآثرت حتى تدخلها لانتفاء السببية بخلاف أيهم كان حتى يدخلوها فيها، فإن السير ثابت وإنما الشخص صاعد، وفي نحو سيرها حتى يدخلها لعدم الفضلية. وكذلك كان سيرا أمس كان سيري سيري حتى أدخلها، لأن أنا ما في فضلية، هذا عمدة هذا مبتدأ، أي كان سيري أمس حتى أدخلها. يقدر كان ناقص ولم تقدر الظرفية خبر، الظرف خبر ولم تقدر، إذ قدرت كان ناقصا ولم تقدر الظرف خبر. الرابع والخامس بعد فاء التبديل تقدر ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد فاء التبديل وواو المعية، ولكن ما تبوقتين بنفي محض أو طلب محض، مثال النفس المحض، مثال الفاي بعد النفس المحض لا يقضى عليه فيموت، ومثال النفس ومثال الواو المعية بعد النفس المحض. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يا ليتني كمان أنا دخلنا مختلف، يا ليتني كنت معه فأفوز، يا ليتنا نرد ولا نكذب. النهي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، وقوله لا تنهى عن خلقي وتعصي عن إكراه، وقوله يا ناق يا ناق سيري عنقا فصيحا إلى سليمان أفر الصريح، هذا مثال الفاعل. ومثال الواو وقلت ادعي وأدعو مما ألجا بصوت أن ينادي دائيا، وقل استمع الطلب والنفس في قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم، الآية وتطردهم. وتكون جواب النهي، الآية هذا فيها النهي وفيها النفي. نفي مجدد لا تطرد. لا ها لا تطرد الذين يدعون ربهم قبل الذين يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء. لا هو ما عليك من حسابهم، ما عليك من حسابهم. الله ولا تطرد قول المضارع منصوب في حاله وتطردهم هذا حدث جواب النفس، فتكون هذا جواب النفس. نعم هو هذا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا جواب النفس، ما عليك من حجابهم من شيء وما من حجابهم فتطردهم فتكون وجواب النهي ولا تطرد الذين فتكون لا فتكون من الظالمين اذا طردتهم. البلاغه الشديده مره مع الناس ما يصوموا الذي ما يدرك الطعام العربي نظر قدم هذا ووصل هذا. هذا لف متأخر. لف لف متأخر. نعم. الذي مقدم ولا مؤخر؟ الجواب مقدم. جواب جواب النهي. النهي مقدم. ولكن جوابه إيش موحد. وهو فتاكون. لف ونشر ومشوش. واضح. على اللف واللف موخر موخر وجوابه مقدم. ما عليك من كتابه من يوسف تماما فتقل له وهو المضاهم جواب ما عليك جواب اللف هو ما عليك من حسابه جواب اللف هو ما عليك من حسابه أيوة. تكون جوابا فتكون جواب لله فتغطاه يكون ذلك سببا كونك من الظالمين. وجل هالك الكتاب هذا فتقرونه جواب لك وفتكون هذا جواب جواب لك عليك ذلك قال لك الكتاب هذا وقد اجتمع الطلب والنفس قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه بالعصي يجوز هنا وجهه ما عليك من كتابه من شيء وما من كتابك عليه من شيء وتطرده فتكون من الظالمين تقدم النفس والنفس والجواب مثلين هذا تأخر عنه أخر النهي الجواب النهي هو لا لا النهي الحرف أطلق والنفس كلهم متقدمان ولكن الجوابان متأخر ولكن يحتاجان إلى المعرفة أن يعرف جواب واحد أن يعرف جواب النهي في الآن وأن يعرف جواب النفس في الآن النهي ولا تطرد الذين النفس ما عليك من حسابه من حسابك هذا ولكن الجوابان مؤخران يعني كل من تطردهم وتكون كل جواب جواب وتطردهم هذا ايه جواب للنفس وتكون من الظالمين جواب للنفس هذا واضح نعم واضح لكن النهي متقدم على النهي متقدم على النفس وتقدم جواب النهي على النفس لا إله إلا الله وكان هذا الفجر التقييد الزائد السببية والواجب واحترز بتقييد النفس والقدر احترز بتقييد النفس والطلب ومقضينا للنفس التالي تقييد والمتروي بالنفس والمنتقض بإلا هذا لأن نفس النفس الأول النفي التالي تقرارا لم تأتني فأحسن إليك لا يجب أن تكون فأحسن لأن النفي هنا يتلو تقرارا هو همزة إذا لم تبني الكفة الحقيقية ونحن ما تزال تاتينا وتحدثنا وهكذا هذا كمان النفي هناك يتوى كمان نفس لا ونفي النفس إثبات إذا لا تدل على النفس وما نفي وما كمنا ونفي النفي إثبات. لا يجوز نسبه أن تقول ما تزال فاتنا تتحدثنا فتحدثنا بالنسبة. وأما الناس المنتقدة كمن إلا مثالهم ما فاتنا إلا وتحدثنا. وأبونا الطلب ما كان ذلك بالطلب المحض فرجع به اسم الفعل، ان اسم الفعل ليس طلبا وحدا. وبما وبالطلب الذي نفسه خبر متناسب كلام على ذلك. وبتقييد فهذا بالسببيه والواد المعيه من العاطفتين على سرع الفعل ومن الاستنافيتين نحن ايش؟ ولا يوجد لهم سيحتجرون. ليش ننسى المضارع هنا؟ ما نصيبه. ولا يوجد لهم سيحتجرون. ما قيل سيحتجروا، ليش السبب؟ انتبه. هذه قواعد طيبة. ليست سببية. أبدا. ليست سببية. عاطفة. وإنها للعطف. لا للسبب.